القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع وجيه زكي شحاتة المقيم في شارع كنيسة الخزندارية جزيرة الخزندارية طهطة محافظة سوهاج. والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: سبق يا حضرات وتقدمنا بعدة شكاوى للوحدة المحلية المركز طهطة، نشكو ونتضرر من تحويل الشارع اللي احنا عايشين فيه للزريبة. واحد من أهالي الشارع قام باستقطاع جزء من الشارع وعمل له فيه تعريشة وبيربي فيها عدد من البقر والحمير، وطبعا لا المنظر ده ينفع ولا الروائح والمخلفات اللي تراكمت وأدت لانتشار الحشرات الضارة اللي بتسبب الأمراض الخطيرة والأوبئة الخطيرة دي تنفع. وإحنا حاليا يا حضرات في ظروف عالمية صعبة، وصعب نعيش كده مع وجود منظر زي ده في وسط شارع سكني. لما الوحدة المحلية في طهطة ما تحركتش اشتكينا في مجلس المدينة، وساعتها قالوا لنا: لا طبعا، لا خالص خالص، ده منظر غير حضاري ولا طبيعي بالمرة. ازاي يحصل كده؟ ازاي يا صبحي؟ جهز لي لجنة عشان تنزل تعاين بسرعة يا صبحي، الوضع خطير يا ابني. ولا حد نزل يا حضرات ولا حد دور، والعكس هو اللي حصل. تخيلوا حضراتكم، عملوا ضدنا محاضر كيدية رغم ان الشارع موجود واللي حابب ينزل يعين على الطبيعي ينزل، لكن محدش بينزل. طب اقول لكم على الاصعب من كل ده، في مرة جانا رد من البهوات المسؤولين بيقول: الشارع عليه نزاع على الملكية ولا يمكننا البت في الامر الا بعد فض النزاع وشكرا. ازاي شارع يعني ملكية عامة وازاي عليه نزاع؟ يا ريت حد يفهمني ايه اللي بيحصل. انا مش عاوز اقول لحضراتكم على كمية الدبان والناموس والحشرات الضارة اللي بتتكوم على مخلفات المواشي دي. احنا حضرات مش طالبين كتير، المطلوب يا معالي المحافظ مجرد إزالة التعريشة الموجودة في الشارع، لأن ده غلط على صحة السكان كلهم، واستغلال لملكية عامة وتحويلها لملكية خاصة. يا ترى يا سعادة البيه ممكن؟ سليمان